السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن الليلة مع سورة مريم المكية، مع سورة مريم بنت عمران المكية عليها السلام. والسورة المكية قد علمتم وأيقنتم أنها تعالج العقيدة بإيجادها وتقويتها وإصلاحها إذا داخلها فساد، هذه مهمتها. تقرر أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الدار الآخرة حق وما يتم فيها من جزاء على الكسب في هذه الدنيا هو حق كذلك. فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات ثم نتدارسها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم واشتعل الرأس كيدا ولم أكن بدعائك رب شقيا فإن خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعلني رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهان أهل الدرس والملازمين له، أعيد إلى أذهانهم أن هذه السورة كافا يا إنصاد هي كطا سين وها ميم سينقاس كباقي السور المفتتحة بالحروف المقطعة ألف لام ميم حا ميم ياسين قا صا سين، هذه الحروف المقطعة. لكم فيها كما علمتم ثلاثة أقوال هي أصح ما تسمعون أو تقرؤون. القول الأول والذي عليه يعول أن هذه مما استعثر الله تعالى بعلمه فليس لأحد من الخلق أن يعلمه، مما استعثر الله بعلمه فلا يقوى أحد على معرفته. فنقول كافى يا عصاد الله أعلم بمراده به، قاسمين الله أعلم بمراده به، وهذا أسلم للعبد. يبقى القولان الآخران. الأول لما كان العرب يحاربون من يسمع القرآن، أعني أهل مكة في مكة لا يسمحون لمواطن في مكة أن يسمع من رسول الله وهو يقرأ أو من أبي بكر أو عمر حال قراءته، إذ حكى الله تعالى عنهم هذا القول في كتابه. لا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هكذا الأمراء الرؤساء في دارهم قالوا للشعب في مكة لا نسمح لأحد يسمع القرآن. لما؟ خشية أن يفسد عقيدته أو يفسد عقله ويذهب عنه دينه. هكذا يقولون الآن الكفار يقولون هذا والمشركون. إذن فجاء الله تعالى بهذه الحروف التي ما عهدوها في لغتهم ولا سمعوا أحدا ينطق بها قط، فكانوا إذا مضطرين إذا سمعوا طاسمين أن يلقي بسمعه ويسمع. ما هذا؟ فإذا ألقى بسمعه تلك آيات الكتاب، فإذا ألقى بسمعه يسمع وسمع يدخل القرآن بأنواره في قلبه، وعلى هذا آمن ودخل في الإسلام إلا من شاء الله. ثالث الأقوال أن هذه الحروف المقطعة طاسمين الإسلاميين منها تركب القرآن العظيم، فالله عز وجل تحداهم هم والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن، فعجزوا وما استطاعوا. إذن فليكن كلام الله إذن ووحيه. فحداهم بعشر سور كما جاء في فاتحة سورة هود، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، هاتوا عشر سور مفتتحة بهذا الحروف. ثالثا وأخيرا تحداهم بسورة واحدة، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا. هذا القرآن مركب من هذه الحروف، وهذه الحروف تنطقون بها نساء ورجال وأطفال، كل عربي ينطق بالطاء والسين واللام والكاف والهاء، كونوا بها ركبوا منها كلاما ككلام الله. فعجزوا. فتبين أن القرآن كلام الله ووحي الله إلى رسوله وليس من كلام البشر في شيء، ولن تستطيع البشرية مهما تعاونت على أن تأتي بمثله، والله ما تستطيع، وإلى الآن ما استطاع، ومضى 1400 سنة وتسع عشر، لأن الله قال ولن تستطيع أبدا. هكذا نفهم من هذه الفواتح فواتح الصور هذه الأقوال الثلاثة. أما أن نقول كاف بمعنى الله كريم، أو كافي ها بمعنى هادي، عين بمعنى عليم، صاد بمعنى صادق، هذا كله مذكور في التفاسير ولكن لا قيمة له حتى في ابن جرير، لكن ما يعول عليه يذكر ما يقولون. إذن كاف ها يا عين صاد، يرون عن علي كان يقول كاف عين صاد افعل بكذا وكذا، يقول اسم الله ولكن ما يصح، فعليه ما أجهل الناس حتى يقول هذا اسم الله. إذن قوله تعالى ذكر رحمة ربك، أي هذا ذكر رحمة ربك نوحيه إليك لنثبت نبوتك للعالم وأنك رسول الله. إذ لو لم يكن نبي الله ورسول الله من أين يأتي هذا الوحي؟ من أين يأتي هذه الأخبار القرآنية؟ هو عاش مع بني إسرائيل، عاشرهم، عرف عن أحوالهم، من أين له ذلك؟ إذن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآية قالوا نبوة رسول الله ورسالته. في هذا القصص الذي لا يمكن لأحد أن يقصه إلا إذا قرأه في كتاب. والرسول قرأ في كتاب درس جلس بين يدي علماء عرف عشر اليهود وعرف عنهم والنصارى. الجواب لا لا لا أبدا. فمن أين يأتي هذا الكلام إذا من قبل الله تعالى وحي أوحاه إليه؟ ولم تستطيع اليهودية ولا المسيحية أن ترد كلمة واحدة أبدا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. تذكرون عن زكريا في سورة آل عمران أنه لما شاهد حنة ولدت مريم ومريم أنجبت ماذا؟ عيسى عليه السلام. إذن فهش هو وبش وقال لما ما أدعو ربي أنا يرزقني ولدا. إذ قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، لأن مريم البتول عليه السلام لما وضعت عيسى بكلمة التكوين كن فكان عرفتم، فلما وضعته كان يدخل عليها زكريا المحراب في المسجد فيجدها تأكل فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فتساءل في نفسه ما هذا؟ فسأل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك ثم دعا زكريا ربه لما رأى المعجزات والخوارق للعادات والأسباب لا قيمة لها عند الله. إذن وهو في عمره 95 سنة زكريا في هذا الوقت بالذات عمره 95 سنة. وهذه المرأة أيضا عقيم عاقر ما تلد. هنا إذ نادى ربه نداء خفيا دعا زكريا ربه وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحاصرا نبيا من الصالحين. الآيات في سورة آل عمران. وهنا باختصار إذ نادى ربه نداء خفيا ناداه يا رب ارزقني ولدا صالحا. نادى ربه نداء خفيا أي سريا. وهنا من المعلوم أن الدعاء يستحب فيه الإسرار والخفية. واقرأوا قول الله تعالى يدعون ربهم تضرعا ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم سلوه حاجاتكم متضرعين وفي خفية عن أهل الناس. ومن هنا ذهب مالك إلى أن القنوت يسره ولا يجهر به كما هو معروف المذهب المالكي. وخالفه غيره لما لأن الرسول كان يدعو جهرا والأمة ورأس أمن، فلهذا كما علمنا يستحب الجهر به من أجل أن يؤمن المصلون من ورائه، والداعي والمؤمن كلاهما واحد، الذي يدعو كالذي يقول آمين كلاهما دعا الله عز وجل. فيستحب الجهر بالقنوت أو بالدعاء في حال الشدة والنكبات والمصائب من أجل أن يشارك في الدعاء المصلون كلهم بقولهم آمين. إذن إذ نادى ربه نداء خفيا ماذا قال في النداء؟ قال ربي أي يا ربي. وقد قلت لكم لما تحذف عن النداء لأن الله قريب ما هو ببعيد. لو بعيد كيف تسمعه أنت بصوتك؟ فلهذا النداء يكون بالياء للبعيد، يا إبراهيم يا عثمان هات كذا، لكن أمامك تقول أعطيني عثمان أعطيني كذا. فلهذا تحدث النداء مع الرب تبارك وتعالى، فلا يقال يا ربي، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ذكر ضعفه وعجزه وحاله كما هي، إذ قلنا في عمره 95 سنة وهن العظم لا نهش وتعب، واشتعل الرأس شيبا انتشر الشيء فيه والشمس تشعر في الشيء في الرأس. ولم أكن بدعائك ربي أي يا رب شقيا، عودتني أني إذا دعوتك تجيبني ولا تشقيني بالدعاء وتحرمني العطاء. ولم أكن بدعائك ربي يا ربي شقيا، بمعنى أتعب وأدعو ولا تستجيب لي. في هذا توسل الله بفضائله وإحسانه، توسل الله بفضائله عليه، كان يجيبه دائما، فالآن أجبني يا ربي. ولم أكن في الماضي بدعائك يا ربي شقيا. ثانيا يقول وإني خفت الموالي من ورائي، الموالي أبناء العم، العموم وأبناء العمومة، وكان هؤلاء في أيامه أعرضوا عن الدين والدعوة إلى الدين، كحالنا أمة كاملة 100 مليون، عرفتم؟ شاهد أنهم ما يؤذون هذا الدين ولا ينشرونه، فأراد عبدا جديدا مؤمنا يقوم بهذه الدعوة بين الناس، فقال ربي إني خفت الموالي من ورائي بعد وفاتي يتركون الدين وينهونه ولم يبقى دين بينهم، وكانت امرأتي عاقرة، والعاقرة هي التي لا تحبل ولا تلد سواء صغيرة أو كبيرة، ومن الرجال العاقر كذلك الذي لا يلد، وامرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا، فهب لي عطية منك وليا يكون وليا ولدا يكون ولي ووليك يا ربي يدعو إلى عبادتك وطاعتك وينشر ملة إبراهيم التي كادت تنتهي، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني في عقيدتي ودعوتي وإسلامي، ويرث من آل يعقوب، آل يعقوب هم إسرائيل عليه السلام وأولاده المؤمنون الصالحون الأنبياء، واجعله ربي رضيا، واجعل ربي هذا الولد الذي تعطيني رضيا مرضيا عنه صالحا مؤمنا مستقيما، ولكن هل اشترط أن يكون نبيا رسولا؟ ما شرط، أن يكون مرضيا عنه بمعنى أن يكون عبدا صالحا. هكذا يقول في مناجاته رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي بعد موتي، وكانت امرأتي عاقرا، إذن فهب لي من لدنك وليا ارزقني ولدا من فضلك وإحسانك، يرثني في ديني وملتي وعقيدتي. أما قضية المال كما علمتم الروافض يقولون نعم، وقالوا وويت سليمان وداود، أهل السنة والجماعة قالوا الرسول قرر هذه الحقيقة وقال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فقول الله تعالى وويت سليمان وداود لو كان المال كل الدنيا تتوارث ما هي قيمة هذا الكلام، وإيته في الحكمة والعلم والدولة والحكم. كذلك هنا يرثني لا في المال، لا خاف المال من يرث ممكن لا مال له، يرثني في عقيدتي وديني ودعوتي ليقوم مقامي وينشر دعوتك يا رب العالمين. خاف تنقضي دعوة الإسلام بينهم لما شاهد من العموم وأبناء العموم كيف تنكروا وذهبوا هنا وهناك. وإني شفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي يا ربي، اجعله يا ربي رضيا مرضيا صالحا. وهو نبي ورسول يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني في عقيدتي وديني ويرث من آل يعقوب كذلك دعوة إبراهيم الحنيف. واجعله ربي رضيا أي مرضيا صالحا عبدا طاهرا، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ثم قال تعالى يا زكريا، الآن أجاب الله زكريا بعد ذلك الدعاء والتضرع الذي سمعتموه، أجابها الرحمن بقوله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا زكريا إنا نبشرك بماذا؟ بغلام ولد اسمه يحيى. الله نادى زكريا، قد يناديه وقد يبعث إليه ملك من ملائكته تناديه، لا عجب ولا غرابة، قد يسمع كلامه. ولكن الملائكة يبلغون عن الله عز وجل يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فاسم يحيى هذا ما سبقه احد ولا عرفته البشريه، اول من سماه الله عز وجل يحيى، وامه يقال لها ايشاع، ام يحيى اسمها ايشاع مرض زكريا. لم نجعل له من قبل سميا اي من اسمه يحيى او من يماثله في الطهر كمان. وهنا لطيفة يقول أهل العلم لم نجعل لهم من قبل، إذن من بعد سياتي من يكون سميا. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين. فكلمة من قبل تحتها لطيفة، أما من بعد سياتي من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول تعالى مناديا عبده ونبيه ورسوله زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. والبشارة معاشر الأبناء والإخوان الكلمة التي تفرح بها النفوس والقلوب وتظهر في الوجوه بالبشر والطلاقة، الكلمة التي تظهر في وجهك بالبشر والطلاقة هي البشرى. إذن إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل يحيى سميا من يساهم به. إذن ومعنى هذا أن هناك نبيا ورسولا سيأتي أيضا ما يدخل في هذا مستثنى، وهو محمد صلى الله عليه وسلم أسمى من زكريا وأكمل وأفضل، أسمى من يحيى. وقد عرفتم أن زكريا ويحيى ولدهما شهيدين قاتلهم اليهود كلاهما. نسمعكم شرح الآيات. معنى الآيات أما قوله تعالى كافا يا عين صاد فإن هذا من الحروف المقطعة، والراجح أنها من المتشابه الذي نؤمن به ونفوض فهم معناه لمنزله سبحانه وتعالى، فنقول كافها يا عين صاد الله أعلم بمراده به. وأما قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا فإن معناه مما نتلو عليك في هذا القرآن يا نبينا فيكون دليلا على نبوتك ذكر رحمة ربك التي رحم بها عبده زكريا حيث كبر سنه وامرأة عاقر لا ولد لها ورغبة الولد لمصلحة الدعوة الإسلامية إذ لا يوجد من يخلفه منها من يخلفه فيها إذا مات نظرا إلى أن الموجود من بني عمه ومواليه ليس فيهم كفة لذلك بل هم دعاة إلى السوء فنادى ربه نداء خفيا قائلا رب إني وهن عظم مني أي رق وضعف واشتعل الرأس شيبا أي شاب شعراتي لكبر سني ولم أكن بدعائك رب شقيا أي في يوم من الأيام بمعنى أنك دعوتني أنك عودتني الاستجابة كل لما أدعوك له ولم تحرمني استجابة دعائي فأشقى به دون الحصول على رغبتي وإني يا رب قد خفت الموالي أن يضيعوا هذه الدعوة دعوة الحق التي هي عبادتك بما شرعت وحدك لا شريك لك وذلك بعد موتي فهب لي من لدنك أي من عندك تفضلا به علي إذ الأسباب غير متوفرة للولد العقوم الكبار المرأة عاقر وأنا شيخ كبير وليا أي ولدا يلي أمر هذه الدعوة بعد وفاتي فيرثني فيها ويرث من آل يعقوب جدي ما تركوا بعدهم من دعوة أبيه إبراهيم وهي الحنيفية عبادة الله وحده لا شريك له واجعله رب رضيا أي واجعل الولد الذي تهبني يا رب رضيا أي عبدا صالحا ترضاه لحمل رسالة الدعوة إليك فأجابه رب تبارك وتعالى بما في قوله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا أي من سمي باسمه يحيى قط. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإخباره بهذا الخبر. أولا من هداية الآيات إقرار وتقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذ لو لم يكن رسول الله من أين له هذا الكلام مستحيل أن يأتي بهذه الأخبار فهو دليل نبوته وصدق رسالته. ثانيا استحباب السرية في الدعاء لأنه أقرب إلى الاستجابة. ثانيا من هداية هذه الآيات يا عباد الله استحباب استخفاء الدعاء وإخفائه عن الناس سواء كنت في بيتك أو كنت في المسجد أو في أي مكان يستحب أن تخفي دعاءك. ادع الله فيما بينك وبينه وتوسل إليه بما شئت من الصالحات. من فهم هذا نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا. نعم. ثالثا وجود العقل في بعض النساء. من هداية الآيات وجود العقل في بعض النساء وبعض الرجال أيضا سنة الله عز وجل فيها رجل ما يلد أبدا ومرأة كذلك العقم والعقر. نعم. رابعا قدرة الله تعالى فوق الأسباب إن شاء تعالى أوقف الأسباب وأعطى بدونها. قدرة الله تعالى فوق الأسباب الأسباب هو مسببها فإن شاء أوقفها وأعطى. لما أعطى زكريا أما بلغت 95 سنة ومرأة ما كانت عاقر فأعطاه الولد فالأسباب بيد الله فلهذا ندعوه ونسأله كل شيء مما هو عنده. خامسا وأخيرا تقرير مبدا أن الأنبياء لا يورثون فيما يخلفون من المال كالشاة والبعير، وإنما يورثهم الله أولادهم في النبوة والعلم والحكمة. هذه الحقيقة أشرت إلى أن الروافض بما أنهم غاضبون على رسول الله لأنه ما غاضبون على علي ما أعطى عائشة فاطمة إرثها أو أبو بكر، نعم غاضبون على أبو بكر لأنه لي قسم تلك. ثم لولا أن رسول الله قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة لقلنا نعم، لكن لولا هذا الحديث أبو بكر يمنع فاطمة من إرثها والله ما يمنعها، والله ما يمنع، لو يقتل أو يصلب ما يمنع. من هو أبو بكر الصديق حتى يمنع فاطمة من إرثها؟ وإنما طبق أمر رسول الله وامتثله، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وقول الله تعالى وورث سليمان داود، لو كان الإرث العادي من فضيلة يبقى الله لسليمان، كل الناس يتوارثون، لكن هذا الإرث في النبوة والحكم والدولة والعلم، ما هو في المال والشاة والبعير أبدا. وبهذا استقر عند أهل السنة والجماعة أن الأنبياء لا يورثون وما يتركونه صدقة وتصدق بها عليهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.